أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنتشرف إن شاء الله اليوم بلقاء ضيفنا الفاضل الشيخ الكريم الشيخ إبراهيم نعام الحيري حفظه الله تعالى، لقاء علمي جديد بمحاضرة بعنوان أتى النبي عليه الصلاة والسلام بمعاونة المقاتل. نسأل الله عز وجل أن يسدد قوله وأن ينفعنا بما نسمع ويجعل ذلك في ميزان حسناتنا في رزق فخر الشيخ رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله، نتذاكر هذا الموضوع العظيم وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. ومما لا يخفى عليكم معشر طلاب العلم أهمية هذا الموضوع في باب الاتباع، وذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم متنوع، فمن ذلك اعتقاده فيما يعتقد، وهذا الأصل هو الذي قام عليه الاعتقاد الصحيح وتمسك به على السنة متبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما يعتقد. ومن هديه هديه في عبادته وفي تقربه لله تبارك وتعالى بما شرع له من الأعمال الصالحة، وقد أمر باتباع ذلك فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: خذوا عني مناسككم. وكذلك من هديه الواجب على الأمة اتباعه فيه هديه في أخلاقه وفي معاملته، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الخلق وفي حسن المعاملة، مما كان سببا في هداية كثير من الخلق. يأتي الرجل منهم يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن يرى وجهه ويقف على معاملته وحسن خلقه حتى يؤمن ويخرج من عنده وهو أحب الناس إليه. ونحن في هذه العصور المتأخرة في حاجة ماسة لاتباع هديه في كل أمر وفي كل شأن من شؤونه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاتباع الصحيح، الاتباع الكامل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد قصر أناس منهم من اتبع هديه في جانب دون جانب، فكان فضله بحسب اتباعه وتقصيره بحسب إخلاله بهذا الأصل العظيم. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نحن بصدد الحديث عنه هديه في معاملة المخالفين، كيف يتعامل معهم وكيف يعالج الأخطاء وما هي سنته في هذا الباب. يجب على طلاب العلم أن يتلمسوا سنته وهديه في هذا الجانب العظيم ليكونوا من أهل الاتباع في هديه الكامل في عبادته في نفسه وفي معاملته للخلق من الموافقين والمخالفين. والحديث يقول عن هذا الجانب، ولكن اخترت نماذج متنوعة في معاملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، في بعض الصور مخالفة بعض المنافقين، مخالفة بعض الكفار، مخالفة بعض المسلمين ممن ترد عليهم المخالفة إما من قبيل الاشتباه وإما من قبيل المعاصي، لنقف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقبل أن أعرض الحديث في هديه بمعاملة المخالفين ثم التعليق عليها، أقدم بمقدمة في حقيقة الخلاف والاختلاف. الخلاف إذا أطلق فالمقصود به مخالفة الشرع، فإذا قيل هذا مخالف وهؤلاء مخالفون فالمقصود به المخالفة لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الاختلاف فهو اختلاف المسلمين فيما بينهم واختلاف العلماء فيما بينهم في مسائل الشرع. فالاختلاف هو اختلاف بين عالمين أو بين اثنين من المسلمين، ولا يجوز للمسلم إذا ما خالفه غيره من المسلمين في مسألة اجتهادية أن يطلق على مخالفه أنه مخالف على هذا الاصطلاح العام. ففرق بين أن أقول فلان خالفني في هذه المسألة وبين أن أقول فلان مخالف. فالمخالف إذا ما أطلق هو مخالف الشرع وليس هو المخالف لفلان. ومن هنا لا بد من الإنصاف في تحرير هذا المصطلح، فإن بعض الناس إذا خالف وصف مخالفه بأنه مخالف ونزل عليه أحكام المخالفين، فهذا من البغي والظلم الذي يقع في تحرير هذه المسألة العظيمة. سبق أن ألقيت محاضرة في مسجد قباء أرى أنها من الأهمية بمكان، وهي بعنوان تحرير المصطلحات وأثرها في تحرير المسائل والأحكام. هذا مصطلح مخالف، مصطلح لابد أن يحرر. من هو المخالف؟ هل المخالف من خالفني في مسألة أقول فيها بقول وله فيها قول؟ إذا كانت مسائل اجتهادية بين أهل العلم، وإن كنت أرى أني مصيب وهو مخطئ، فلا أقول أنه مخالف ما دام أن اجتهاده يرجع إلى النظر في الدليل الشرعي، وقد يكون له سلف ولي سلف، وهؤلاء يقال أنهم اشتلفوا، كما يقول العلماء في تحرير مواطن النزاع والاختلاف، اشتلف العلماء في هذه المسألة على كذا وكذا، وهذا الاختلاف لم يخرج المختلفين من السنة. ولهذا يقال المختلفون في هذه المسألة هم أهل السنة، كما سئل شيخ الإسلام بن تيمية في مسألة رؤية أهل المحشر لربه، فإنه كتب إليه من أهل البحرين إن أهل السنة تنازعوا في المسألة وتهاجروا وتقاطعوا، فقال هذه المسألة اختلف فيها الأئمة والعلماء، وهي مسألة عقدية في رؤية أهل المحشر لربه، فمنهم من يقول بعموم الرؤية، بعموم أهل المحشر من المؤمنين والكفار والمنافقين، ومنهم من يقصرها على المؤمنين والمنافقين، ومنهم من يخصها بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام هذه المسألة اختلف فيها الأئمة، ولكل قول من هذه الأقوال له دليل أن يستدل، الأدلة لا تتنوع في دلالتها على الحق، ولكن هو يرى أنه دليل له. قال ولا يجوز التهاجر في هذه المسألة، فإنه قد اختلف فيها أهل العلم من قبلنا. ولهذا فإن الاختلاف بين أهل السنة لا يوجب الفرقة، ولا يوجب التنازع، ولا يوجب التحذير لمن رزقه الله الإنصاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة هم أهل الاجتماع والاختلاف، يأتلفون مع وجود الاختلاف. الاختلاف لا سلم منه عصر من عصور العلماء، والإجماع قليل بالنسبة لمسائل الاختلاف، لكن أهل السنة اجتمعوا على الأصول العامة في الدين، على الاعتقاد وعلى الاتباع وعلى حب السلف وتعظيمهم وعلى بغض أهل البدع والتحذير منهم. وأما هم فيما بينهم فقد يختلفون في تحرير المسائل اختلافا لا يوجب فرقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أعرف الناس بالحق، وهذا يقتضي أن ينصحوا للناس في دين الله ويبينوا شرع الله لعباد الله، متجردين في ذلك للسنة، لا تأخذهم في دين الله لومة لائم، وهم في مقابل هذا هم أهل رحمة بالخلق. وأولى ما تكون الرحمة فيما بين أهل السنة، أن يتراحموا وأن يتعاونوا وأن يرحم بعضهم بعضا. فإذا قلت بقول خالفك فيه بعض إخوانك فانصح له وبين له، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل برئت الذمة، ولست بمسؤول يوم القيامة عن هداية القلوب. ولا يوجب هذا التشنيع على المخالفين للرجل من أهل السنة. وأما إذا خالف الحق وخالف الأدلة لا شك أن هذا الخلاف خلاف غريب على أهل السنة، لكن مع هذا لا بد من الرفق بالمخالف والنصح له وتذكيره بمقامه في السنة، وأن هذا ليس من قول أهل السنة، وأنت صاحب كذا وكذا، فينبغي أن تتجنب هذا لأنك على السنة وهذا القول ليس من أقوال أهل السنة. فهذا الذي ينبغي أن يكون بين أهل السنة. أنا أنصح الأخوان في هذا البلد وفي غيره أن يجتمعوا على السنة وعلى الدعوة إليها، أن يتراحموا فيما بينهم، وأن يحذروا من سبيل الفرقة والتنازع والتفرق والتشتت. وأما في مسائل العلم فكل يقرر ما يرى أنه الصواب والحق، ولكن لا يعقد ولاء وبراء على المسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها أهل السنة. وأما الولاء والبراء فيكون على الحق، موالي على الحق على السنة، ونعادي على البدع والضلال. وأما أهل السنة المجتهدون في معرفة الحق فهؤلاء ليسوا ممن يعادون، ولكن يناصحون، لأن أهل العلم الذين اختلفوا لم يتعمدوا المخالفة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعلمون أن له رسالة مشهورة بين أهل العلم، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأحلام. وهذه الرسالة افتتحها شيخ الإسلام بقاعدة عظيمة، قال إنه لا يوجد عالم من علماء السنة المقتدى به يتعمد مخالفة الكتاب السنة. هذا أصل مقرر بيننا أهل السنة، لا يتهم أحدنا الآخر لأن فلان يتعمد مخالفة الكتاب السنة، لأن اجتمعنا على هذا الأصل. والرجل إذا قال هذا ديني والسنة منهجي ومنهج السلف وطريقي ومسلكي، لا يجوز لنا أن ندخل بين العباد وبين ربهم ونقول هذا صادق وهذا مخلص وهذا كاذب، نكل الناس إلى أقوالهم الظاهرة وصرائرهم أمر غير الله. قال لا يوجد أحد ممن يقتدى به بالعلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، هذا الأصل الذي اجتمع عليه أهل السنة. ثم قال فإذا وجد له قول يخالف الكتاب والسنة فله فيه عذر، وذكر ثلاثة أعذار، ثم ذكر أنه يتفرع عنها 10 أسباب. الشاهد أن شيخ الإسلام لم يقل إن أهل السنة يصيبون ولا يكفرون، وهذه مسألة يجب على طلاب العلم أن يدركوها، وأن أهل السنة متبعون للحق مجتهدون في فهم النصوص، لكن ما أحد قال من العلماء أن صاحب السنة هو الذي يصيب ولا يفقد. ما من عالم ولا طالب علم ولا مجتهد في طلب العلم في الدعوة إلى الله إلا وقد أصاب وأخطأ، كما قال الإمام مالك ما منا إلا ويفقد من قومه ويرد إلا صاحب هذا القول. فإذا الاختلاف موجود، ولكن لا يوجب النزاع ولا الفرقة، وإنما يوجب الاختلاف. وإذا وجد أيضا من بعض إخواننا بغي علينا فلا نقابل البغي بمثله ولا نقابل الظلم بمثله، وإنما نطيع الله فيهم ولا نعصى الله فيهم كما عصوا فينا. أنت مخاطب بدين الله وحدك، لن تسأل يوم القيامة لما عصيت لما عصى فلان، وإنما تسأل عن مخالفتك. كما قال بعض السلف، قال لما تكلموا في الحجاج وأكثر من الكلام فيه، قال يا قوم إن الله يسألكم عن صغائر ذنوبكم ولا يسألكم عن كبائر ذنوب الحجاج. لست بمسؤول عن قول فلان وفعل فلان، إنما مسؤول بما أمرك الله في حق أخيك، فإن بغى عليك لا تبغي، وإن ظلمك لا تظلم، وإن حذر منك لا تحذر منه، وإنما نسلك مسلك العدل والإنصاف لأن العدل شعبة من شعب الإيمان نتقرب إلى الله فيها، ليس من أجل فلان وفلان، ولكن من أجل الثواب العظيم الذي رتبه الله عز وجل على المحققين لهذه الشعبة العظيمة. إذن حديثنا هو عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين الذين هم إما من أهل النفاق أو الشرك، أو قد يكون من أصحابه الكرام رضي الله عنهم، لكن مخالفة الصحابة ومخالفة عامة المسلمين لا تخرجهم من السنة ولا تنقص من قدرهم، ولكنهم قد يجتهدون فيخطئون، فينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على الخطأ. وأنا إنما ذكرت هذه النماذج ومثلت بهذه الأمثلة ليبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين على اختلاف طبقاتهم من المنافقين والكفار وممن تأول فأخطأ من المسلمين، ليتبين هديه عليه الصلاة والسلام في كل هذه المسائل. أول الشواهد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هديه في معاملة أهل الجفاء من أهل النفاق في قصة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة. جاء في الحديث الصحيحين، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، قبل أن يسلم يعني قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فهو من المنافقين. فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، يعني التراب الذي تثيره الدابة عند سيرها، حمر عبد الله بن أبي أنفه بلدابة، ثم قال: لا تغدروا علينا. انظروا، يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، إني لا أحسن ما تقول إن كان حقا، فلا تؤذين به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاقصنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستبد المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، يعني يقتتلون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخطبهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم على دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، هو الذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل البحيرة على أن يفوجوا، يعني أهل المدينة، فيعصبوه بالعصابة. وفي رواية أنهم كانوا يضربون له الحرس ليفوجوه، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فلذلك فعل ما خير فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حادثة عظيمة من هذا المنافق في إغلاظه على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتلخص في عدة مواقف مستفادة من هذه القصة العظيمة. الموقف الأول أن جفاء المدعوين لم يمنعه من حسن خلقه في إلقاء السلام كما جاءت الرواية: ثم وقف فنزل ثم تسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم. يعني من يقال له هذا القول قد يغضب ويمسيه الغضب أن يسلم، وقد يقابل الكلمة بمثلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا القول من هذا المنافق وسلم ألقى السلام. ففيه فائدة أن جفاء المدعوين لا يمنع الداعية المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه ومن أداء الحقوق ومنها ألقاء السلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: جفاء المدعوين لم يمنعه من تبليغ الدعوة والنصح للمدعوين، ويؤخذ هذا من قول الراوي: ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. بعض الدعاة إذا وجد الجفاء والغلظة أنساه هذا الجفاء والغلظة ما جاء من أجله، وأخذ ينتصر لنفسه ونسي قصده وهدفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بال ببقالة هذا الرجل، وإنما جاء ليدعوه من الإسلام، فلم تصرف تلك الكلمة وذلك الجفاء عما جاء من أجله. جاء وسلم ثم قرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، ولم يبالي بجفاء ذلك المتكلم. الفائدة الثالثة: الإعراض عن الجاهلين يؤخذ من عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي في قوله: لا تغبروا علينا، وفي قوله: أيها المرء، يعني هذا التجاهل لمقامه عليه الصلاة والسلام، قال إنه لا تحسنوا مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا، فالجأ إلى رحمك. جفا وشدة وغلظة، ومع هذا أعرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه بشيء ولم يتكلم في جوابه بشيء، وهذا لم يمنعه من أن يبلغ الدعوة. الموقف الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف: معالجته صلى الله عليه وسلم التوتر المتولد عن الفتنة وقطع الطريق على من أرادها، وهذا أمر مهم جدا لا بد من الداعي أن يتنبه له، أن بعض أهل الفتنة قد يريد التشريف ويريد أن يحدث فوضى في مسجد أو في مكان من أجل أن يبطل الدعوة. فلا ينبغي للعاقل أن يستجيب لهذا الجفاء الذي قد يولد التوتر ويولد الاختلاف بين الناس، بل نجد النبي صلى الله عليه وسلم سعى في تسكينته، ولهذا قال الراوي: فاستب المسلمون والمشركون، يعني سب كل منهم الآخر، فاستب المسلمون والمشركون واليهود، ثلاث أصناف، مسلمون ومشركون ويهود، حتى كادوا يتكاثرون، يعني أن يقتتلوا فيما بينهم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يحفظهم حتى سكنوا. انظروا إلى هذه الحكمة العظيمة، دعاهم إلى الله وسكن الفتنة التي تولدت من إثارة ذلك. وكان هذا الموقف العظيم يؤخذ منه فوائد عظيمة في تسكين الفتن عندما تثور والاستمرار في الدعوة إلى الله عز وجل. من الفوائد استشارة أهل الحلم والعقل والخبرة عندما يقتضي المقام. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من علم الشرع وهو معلم الأمة، لكن حال عبد الله بن أبي وهو من أهل المدينة لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما وراء كلامه، ولهذا ركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وقال له: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يعني حتى هذا ليست شكوى، ما سمعت ما قال، وكأنه يستشيره في رأيه، فيه أيضا تكنية هذا المنافق، وما قال هذا الرجل الذي فيه كذا وكذا، وإنما قال هذا على وجه الإكرام، حتى لا يكون هذا ذريعة إلى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنقص أصحابه أو كذا، لأنه في الظاهر أنه من أصحابه وقبل إسلامه، ولكن بعد ذلك لم يبالي فيه هذا. فبين سعد بن عبادة السبب في هذا، وأن الذي حمله هو الغيرة والحسد، فإنهم أرادوا تنصيبه ملكا عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ملكه وعاد الإسلام انتصارا لنفسه ولما خافه من الملك والعز. وما أكثر ما ترد الدعوة الصحيحة من أجل أن لا يفوت المنزل والمكان. يفتح الله على طالب علم صحيح، وهذا قد يوجد في بعض البلدان له شواهد، ويجد من قبله ممن درس عليه فيجدون عنده علما وذكاء وفطنة، وأفضل الناس عليه في الشيطان يدرس درسه، كيف هذا بالأمس كان يدرس علينا والآن يعني أصبح شيخا معمما يريد يعني أن يتخطانا ويتجاوزنا، فيعافيه من يعافيه انتصارا للنفس والعياذ بالله. وكم سقط في هذه المنزلة من سقط، مع أن هذا العالم لو أنه تأمل إنما هذا التلميذ هو ثمرة من ثمار دعوته، فأنت الذي غرست هذا الخير فلماذا تريد أن تقتلعه بعد أن أثمر؟ أيضا من الفوائد في هذه القصة تألف المخالفين من أهل الرئاسة والشرف، كما كم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي، والتكنية من الإكرام، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من صور التألف للمخالفين. الفائدة السابعة والأخيرة من هذه الحادثة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على سبب إعراض عبد الله بن أبي، وأنه الحسد وحب الرئاسة وخطورة هذا الأمر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصبر عليه لما يعلم من وقوع هذه الفتنة التي ابتلي بها. هذا موقف عظيم وهدي كريم من النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة هذا المنافق، كيف صبر عليه وكيف تحمل جفاءه وشدته ولم يمنعه ذلك من تبليغ دعوته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سالما من هذا الموقف، وباء الباطل ومقالة السوء والسب والشتم على صاحبه. الموقف الثاني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اليهود، عندما جاءوا وسلموا عليه وقالوا: السلام عليك. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها والحديث أيضا في الصحيحين، قالت: كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: السلام عليك، والسلام هو الموت. ففطنت عائشة رضي الله عنها إلى قوله فقالت: عليكم السلام واللعنة، عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا نبي الله، أولم تسمع ما يقولون؟ قال: أولم تسمعي أني أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم؟ وهذا موقف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المخالفين، والمخالف هنا هم اليهود وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الرسل. يؤخذ من هذه الحادثة عدة فوائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاملة المخالفين. الفائدة الأولى فطنته وسرعة بديهته مع ظن من حضره أنه لم يسمع مقالته، يعني عائشة رضي الله عنها ظنت أنه ما سمع ما قال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع قوله وتفطن له، وهذا دليل على فطنته وعلى سرعة بديهته، مع أن إلقاء السلام في الإسلام السلام عليكم يقول السلام عليكم قد يحصل لبعض الناس غفلة عن إدراك الفرق لقرب ما بين الكلمتين من تقارب في الحروف، فقد يظن أنهم سلموا، ومع هذا تفطن النبي صلى الله عليه وسلم. وسرعة بديهته أن قال وعليكم، رد عليهم سلامهم قال وعليكم، حتى إن عائشة رضي الله عنها ظنت أنه لم يتفطن لذلك، وهذا غاية الفطنة والذكاء، حتى إن بعض أهل الحكمة قالوا من الفطنة أن لا تظهر الفطنة، يعني من الفطنة أن لا تظهر الفطنة، إذا ظهرت الفطنة تنبه الناس لك، وإذا لم تظهر تعاملوا معك معاملة الرجل العادي فتتفطن لكثير من الأمور. الأمر الثاني من فوائد هذه الحادثة عدم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، عدم انتصار النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فإنه لم يغلب عليهم ولم يقابل جفاءهم بجفاء. الفائدة الثالثة عدم غضبه لنفسه، يحاول عائشة ويكلمها وكأنه لم يسمع منه شيء، مع أنها لو قيلت لغيره لغضب، لكن فيه من الحلم الصبر والتحمل ما شرفه الله عز وجل به. الفائدة الرابعة عدله وإنصافه، فرد عليهم تحيتهم ولم يزد في ذنبهم، يعني قالوا السلام عليك قالوا عليك على عدل، ولو قال كما قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة كان هذا فيه زيادة، ولربما كانوا مستحقين لأن البادئ بالشر أظلم فيرد عليه قوله ويعاقب، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز أن أجابهم بمثل قولهم قالوا عليكم. الفائدة الخامسة إنصاف اليهود، إنصافه لليهود من أحب الناس إليه وهي عائشة حبه وابنة حبه وهو أبو بكر الصديق. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينصح عائشة في قولها لليهود عليكم السلام واللعنة فيقول مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، هذا يقول في من في مقابل اليهود أعداءه خصومه، فهذا إنصاف للبغيض البعيد من القريب الحبيب، ومن الذي يملك هذا؟ يعني بعض الناس إذا كان له قريب أو حبيب ينسيه حبه إنصافه وعدله فيه، ولهذا كم غلب الحب على العدل، وكما قال الحكماء عينان لا تريان، عين المحبة وعين السخط، فعين المحبة لا ترى الإساءة وعين السخط لا ترى الإحسان، ومن توفيق الله للعبد أن يتجرد في حكمه وفي قوله وفي كلامه من هاتين الفتنتين، أن تنصف المحب والبعيد في مقام العدل والحكم. من الفوائد بعده عن الفحش، فلم يقل عليكم السلام وإنما قالوا عليكم، مع أنه لو قال وعليكم السلام هو في معنى وعليكم، لكنه اكتفى بأن قال وعليكم ولم يأتي باللفظ السيء، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وهذا من هدي عليه الصلاة والسلام. من الفوائد رده بداهة أصبح سنة متبعة في إجابة أهل الكتاب، هذه الردود البدهية مثل رد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أصبح سنة، ومثل رد الإمام مالك لمن قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى أصبح سنة، ومثل رد الحسن البصري لمن جاء سأل عن العصاة وعن أهل الكبائر قال في من سئل لما سأله الرجل عن صاحب الكبيرة قال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. فهذه الإجابات البدهية أصبحت أصولا لأهل السنة والجماعة لأنها مرجعها إلى العلم والحكمة. أيضا فيه أدب من أدب الدعاء على الخصم، وهو عدم الدعاء بظلم، فلم يقل عليكم السلام واللعنة كما قالت عائشة رضي الله عنها بل أنكر عليها ذلك، وهذا فيه أدب الدعاء لمن أراد الانتصار وتدعو من الله الإجابة لا تدعو بظلم، وإنما قل اللهم إن كنت تعلم أن فلانا قد بغى علي وظلمني فانتصر لي منه بما ترى أنه أهل، ولا تقل افعل به كذا وكذا لأنك قد تدعو وتعتدي في الدعاء وتحرم الإجابة. من الفوائد عدم تأويله لعائشة رضي الله عنها مع أنها قالت قولا أنكره، لكن انظروا إلى تعليمه لها مهلا يا عائشة افق ورحمة إن الله يحب الرفق في الأمر كله، فلم يعنفها ولم يشدد عليها وإنما علمها وأدبها برفق ولين ورحمة. الموقف الثالث من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين هديه في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقصته مشهورة كما جاء في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة قاء فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعينة هي الجارية، فخذوا منها. قال فانطلقنا تعاد بنا خيرنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قال فأخرجته من عفاصها. هذا دليل على حياة النساء قديمة، لما قالوا لها ذلك أخرجت الكتاب. قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس في مكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إن فات لذلك من النسب أن أتخذ عنده يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه الحادثة العظيمة فيها فوائد منهجية للنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالف والمخالف هنا الصحابي الجليل تأول رضي الله عنه فأخطأ وفعله خطأ، ولكنه رضي الله عنه كان صادقا في اعتذاره، ولهذا حفظ الله عليه دينه وبقيت له مكانته رضي الله عنه. من هذه في هذه الحادثه عده فوائد. الفائده الاولى دفع الضرر المتعدي وبذل السبب في دفعه. انظروا الان هذه القصه، لو حصلت الان في بعض المسلمين اول ما يفعل ماذا؟ يذهب الى هذا الرجل ويقتل، وبعد ذلك ينظر في الخطر. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم ولم يخاطب حاطب بشيء، وانما ارسل في طلب الكتاب الى ان جاء بالكتاب. إذن هنا دفع للضرر المتعدي والذي قد يصيب المسلمين بسبب هذا الكتاب. وفيه أيضا الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنا رسول الله وأنا منصور ولا يضرني ذلك، وهذا مما يعتقده بعض الناس اليوم. إذا رد على بعض المخالفين أو بين وجه الخطأ قالوا لا ترد ولا تتكلم، فإن كنت على الحق فإن الله سينصر ودين الله منصور. لا، بل يجب بذل السبب في إزالة الشبهة عن الناس وفي النصح للمسلمين، ولا نعتمد على الأمر الكوني، وإنما نبذل السبب الشرعي مع التوكل على الله. من الفوائد استفساره وعدم التعجل في الحكم مع قوة القراءة، يعني لم يحكم على حاطب مع قوة القراءة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، مع أن القرائن لو أخذنا بها قد يقال أن هذا ليس من عمل المسلمين، ولهذا قال عمر إنه هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا تثبت من هذا الأمر وسأل حاطب قال ما هذا. الفائدة الثالثة تصديقه لحاطب وعدم تشكيكه بعذره لقوله صلى الله عليه وسلم أما أنه قد صدق. وهذا فيه مسلك منهجي مهم في معاملة المخالفين، أن المخالف إن لم يكن معروفا بنفاق ولا بزندقة فإنه يقبل ظاهره ولا يفتش عما في قلبه، وهذا بخلاف ما عليه بعض إخواننا هداهم الله ممن يشددون، يأتي الرجل يعتذر إليهم يقول والله ما قصد، لا قصدت وقصدت ولكنك متزلف ولكنك متشتت ولكنك كذا وكذا. هذا ما يطعن في دين مسلم، وانما ذكر شيخ الاسلام ان العلماء توقفوا في توبه الزنديق، لان الزنادقه يظهرون شيء ويبطنون شيء، اما من كان ظاهره الايمان من اهل السنه والجماعه من عامه المسلمين لا يجوز لنا أن نشكك في نيته. إذا قال أنا أخطأت سبق لساني لهذه الكلمة، والله ما كنت أعرف الحكم، نصدقه فيما قال ولا نقول له كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق حاطب. الأمر الرابع معرفة الفضل لأهله وحفظ السابقة لصاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على ما شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم السابق، وهذا ما نحتاج اليه نحن معشر طلاب العلم اهل السنه، عندما تزل قدم بعض اخواننا نعرف له سابقته، نقول انه صاحب سنه، انه صاحب كتاب كذا وكذا، انه صاحب دعوه كذا وكذا، نعرف له قدره لنعرف له سابقته. وكيف إذا كان المقام مقام تمحل أصل وتصيد للأخطاء وتخطئ من غير خطأ، فهذا مسلك خطير. والاتباع أيها الأخوة للسنة ليس بالدعاوى وليس بأن يقول الرجل أنا سلفي، وإنما هو صدق في الاتباع وامتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما نجده الآن في النص، نبتدي به ونتأثر في كل شيء. هذا هديه مع المنافقين، هديه مع اليهود، هديه مع بعض الصحابة الذين تأولوا وأخطأوا أخطاءً قد يقال أنها عظيمة، ومع هذا كان هذا هدي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء. الخامس عذره للمتأول في الحكم على حاطب بالنفاق. من الذي قال أنه منافق؟ عمر رضي الله عنه، ومع هذا عذر عمر، مع أنه قال من قال لأخيه كافر أو منافق فقد باء بها أحدهم، فلم يخطأ أيضا من قال أنه منافق، وهذا عذر للمتأول. أيضا عذر حاطب لتأوله، وفي رواية لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. يعني عمر يقول هذا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، وفي رواية عند البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق لا تقول له إلا خيرا. قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد صان الله ورسوله. يعني هذا في حكم بعض الناس الآن، قال إنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق لا تقول إلا خيرا، ثم يقول عمر رضي الله عنه صان الله ورسوله، لكنه رضي الله عنه وعن حافظ عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما تأول، كانت القراءة قوية، وهذا من نصحه ومن غيرته على الدين، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. كما عذر أيضا حرق بن أبي بلتع رضي الله عنه. وهذه المسألة أو هذه الحادثة فيها بيان عذر النبي صلى الله عليه وسلم للمتأولين وعدم تشريده عليهم، لأنه قبل عذر حاطب وقال أنه صدقكم لا تقول إلا خيرا، وقبل عذر عمر رضي الله عنه في أنه إنما قال ذلك متأولا رضي الله عنه. من الشواهد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المقاربين هديه في معاملة المتأولين من أصحابه، كما في قصة سجود معاذ، والحديث في سنن بن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وفطائفتهم، فوجدت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، لأني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لا تؤتي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسه وهي على قتد لم تمنعه. هذا أو هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مواقف عظيمة. موقف الأول، وهذه فائدة عامة من الحديث، أثر المخالطة على المخالط، أثر المخالطة لأهل الباطل على المسلم. فمعاذ متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ذهب إلى الشام ورأى اليهود ورأى النصارى يسجدون لبطون الحديث، فهذا دليل على تأثير البيئة والمجتمع، فلم يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهذا مما يدل على أثر البيئة والمجتمع حتى في الصالحين حتى في العلماء. الفائدة الثانية استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الخطأ، كما في قوله ما هذا يا محمد. استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الخطأ كما في قوله ما هذا يا معاذ، وهذا أيضا كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب قال ما هذا، ففيه استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الخطأ. الفائدة الثالثة ورود الشبهة على صاحب العلم، فلا يقال كيف يخطئ العالم فيحمل خطأه على التعمد. معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، ومع هذا خفيت عليه هذه المسألة، وهذه المسألة هدى الله بها طائفة من الشباب كانوا في الجامعة وكانوا يبدعون العلماء لترحمهم على الإمامين ابن حجر والنووي، وشكلت لهم لجنة لمناصحتهم فلم يستجيبوا لها، ثم شكلت لهم لجنة أخيرة كنت مع هذه اللجنة، فأوردت على هذا الشاب، هما شابان، هذه المسألة. قلت: ما هو خطأ ابن حجر والنووي؟ قال: إنهما يتأولان الصفات، وهل تأولها بعلم عرف الحق تركا؟ قال: نعم، لأنهم ينقلون مذهب السلف ويقررون مذهب أهل البدع. فقلت له: يا فلان، أيهما أظهر في دين الله، السجود لغير الله أم تأويل الصفات؟ قال: السجود أظهر. قلت: أيهما أعلم، النووي وابن حجر أم معاذ؟ قال: معاذ أعلم. قلت له: هل أنت أغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: النبي صلى الله عليه وسلم وجد عذرا لمعاذ ولم يعنف، أفلا تجد عذرا للنووي وابن حجر؟ فبعد ذلك لفنا ليلة خاصة وقرأت عليهما بعض ما جاء في رسالة رب المعام، فانتفع بذلك. فمشكلة هؤلاء الشباب وفيهم تعجب، إذا وجدوا عالما أخطأ قال: والله ما يمكن لمثله أن يخطئ، كيف يخطئ؟ هذا عالم كبير، كيف يخطئ؟ الشبهة وردت هنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيضا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، في هذه الحادثة، إزالة النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة، وبيان أن السجود في شرعنا لا يكون إلا لله تعالى، وذلك أن الشبهة التي حصلت لحافظ لمعاذ رضي الله عنه أن التحية، أن السجود كان تحية عند النصارى، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذه التحية، فبين أن السجود في شرعنا لا يكون إلا لله، ولو أنه أراد أن يأمر به أحدا لأمر به المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها. الفائدة الخامسة: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمتأول وعدم تعليمه أو تأكيده، ما عنف معاذ، ما عنف معاذ رضي الله عنه ولم يؤثم، وإنما أرشده علم أن لا تفعل، ثم أزال عنه الشبهة لقوله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد ما أسجد لأحد. فيه دلالة لمسألة العذر بالجهل في مسائل التوحيد، وأن معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم أولا فلم ينزل عليه حكم، وإنما أرشده إلى أن هذا لا يجوز. أيضا من المواقف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الشبه في قصة النفر الذين أرادوا الانقطاع للعبادة، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما إني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. في هذا عدة فوائد: الفائدة تثبت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنتم الذين قلتم كذا وكذا، تلاحظون أن هذا هدي عام للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مخالفة يسأل المخالف ما هذا؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا، إذا تكبر. الآن ما أكثر ما ينقل الكلام على غير وجه، فإذا جاء أحد إخوانه نقل عن الكلام يا فلان بلغني أنك تقول كذا وكذا، اسمع منه، لا تتعجل في الحكم قبل أن تسمع. الفائدة الثانية حرصه على أمته، يتمثل في قسمه في قوله أما والله إني لأخشاكم لله أخاكم، لأنه صادق من غير قسم ويصدقونه من غير قسم، لكن هذا من الحرص على تعليمهم. الفائدة الثالثة إزالة الشبهة المتسببة في الخطأ في قوله إني لأخشاكم لله أخاكم. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من العمل لكونه قد غفر له ما تقدم من ذنبه والله، فأزال عنه الشبهة بقوله والله والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله أخاكم، يعني عملي هذا الذي تقليتموه لا تظنوا أنه نقص، بل هو أخشى ما يكون لله تبارك وتعالى. أيضا في فائدة منهجية في إزالة الشبهة يكون بالتركيز على أصل الشبهة دون غيرها، ما أخذ يناصحه في أمور أخرى وإنما ركز على الشبهة التي كانت السبب في خطأهم. الفائدة الأخيرة لم يعنفهم، لم يعنفهم. والفائدة الخامسة لم يعنفهم لأنهم ما أرادوا إلا خيرا، ما أرادوا إلا خيرا. الفائدة السادسة خطورة البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، مع أن الذين تحولوا هنا نفر من أصحابه. الفائدة السابعة أنه قد يقع في البدعة من لا يقصدها، لأنه قال من رغب عن سنتي فسماها رغبة عن السنة مع أنهم لم يتعمدوا ذلك. الفائدة الثامنة حسن القصد لا يخرج البدعة عن حقيقتها، فقد قال في فعلهم ما قال مع كونهم خيار الأمة ومع حسن القصد. الفائدة الثامنة تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر البدع، فلم يقل في أهل المعاصي ما قال في أهل البدع في هذه المخالفة التي ترجع إلى البدع. الفائدة التاسعة استعارة الصحابة من هذه الموعظة فلم يرجعوا إلى هذا الأمر بعد ذلك، فدليل قربهم من الحق والهدى ورجوعهم إليه مثل ما وجهوا إليه. أيضا من المواقف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة من أكل بشماله، كما جاء في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. فيه فوائد، الفائدة الأولى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في الآداب، الثانية عدم استعجاله بالعقوبة والدعاء إلا بعد التذكير والتعليم، الفائدة الثالثة تشديده على المعاند بالدعاء عليه في مقابل عفوه عن أصحاب الأخطاء الكبيرة التي لم تكن عن كبر وعناد. يعني لاحظ لماذا يدعو على رجل يأكل بشماله ويعفو عن حاقه ويعفو عن معاقه؟ لأنهما متأولان رضي الله عنهما وهذا الرجل متعمد، وهذا دليل على أن المخالفات ولو كانت في غير جنس البدع أنها قد تكون عظيمة إذا كانت على الجناد والمكافأة. الرابع استجابة الله لنبيه مما يدل على استحقاق ذلك الرجل للعقوبة بأن لم يرفعها إلى فيه بعد ذلك. الخامس خطورة الإصرار على الباطل، فهذه عقوبة من أكل بشماله، فكيف بمن أصر على قول الباطل؟ فكيف بمن دعا إليه؟ فكيف بمن عاقب عليه؟ فكيف بمن عقد الولاء والبراء على قول الباطل؟ فوالى أهل الباطل وعاد أهل الحق على مقالة يعلم أنها الباطل. أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يدعو على رجل أكل بشماله، قال ومنعه لك، فكيف بغير ذلك وما هو أعظم من الأخطاء العظيمة. ولهذا هذا فيه موعظ للمسلمين من خطورة الإصرار على الباطل ولو كان في أمر يسير. وأما التأويل والاجتهاد والخطأ فهذا قد يقع فيه الكثير، ولكن العبرة هو بعدم الإصرار والرجوع إلى الحق بعد أن تبين. هذا ما أختم به هذه المحاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين، وهي نماذج يسيرة تدل على هديه العظيم والسنن والمواقف له عليه الصلاة والسلام من المخالفين كثيرة، ولكن هذا شيء يذكر به. أسأل الله عز وجل أن ينفع به هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. والآن جاء دور الأسئلة. كل سائل قال أحد الجالسين في ذلك الحديث شرائح ثماره أفضل منك، عن هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟ طيب، في حديث ذلك الحديث الذي مر بالمناسبة على المجلس الذي فيه أحراف من اليهود والمشركين والمسلمين، قال رجل من المسلمين رائحة حماله أفضل منك، أن هذه المقولة صحيحة أم خاطئة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا هذا يحتاج تتبع، يعني هذه الزيادة في بعض الروايات هل هي ثابتة أم لا، فلا بد من النظر في هذه الزيادة. وفي الرواية التي ذكرت في الصحيحين ليست فيها، لكن ينظر رواية أخرى إذا ثبتت الزيادة فإنه يسلم بها والعبرة بثبوتها. سأل الله خير. يقول السائل متى يجوز التشهير بفضل العالم من أهل السنة؟ متى يجوز التشهير بفضل العالم من أهل السنة؟ التشهير ما يجوز بالأخطاء، ولكن قد يقال متى يجوز أن يعلم قد، لأن التشهير له مفهوم عند المسلمين أنه يقصد به الإشارة، ولهذا التشهير هو نوع من العقوبة. عندما القاضي أحيانا يرى أن يشهر برجل يعلن عن خطئه وعن عقوبته، فالتشهير عقوبة. وأما الرد على المخالف من أهل السنة فإن الأصل أن يناصح فيما بينه وبينه، وكونه يصوب خطأ ويرجع عنه خير من أن ينشر رد عليه، لأن الناس يقبلون رجوع الرجل عن خطأه عندما يكون أخطأ أبلغ من تنبيه غيره عليه. ولكن إذا لم يستجب في النصح ولم يصوب الخطأ ينظر في هذا الخطأ، هل انتشاره فيه ضرر على الناس عظيم، فعند ذلك يكون الرد للتنبيه على هذا الخطأ. وهذه المسألة لا بد فيها من مراعاة ضوابط، وهو أن رد أهل السنة بعضهم على بعض إذا كان كالرد مصلحة راجحة فإنه يرد، وإذا كان عدم الرد هو أرجح من جهة عدم إشاعة أخطاء أهل السنة ومراعاة قلوب العامة أيضا أن تأتلف عليهم ولا تتفرق، فقد يترك الخطأ اليسير ولا ينبه عليه في مقابل المصلحة العظيمة. ولهذا تلاحظون من سبقنا من أهل العلم لهم أخطاء كثيرة، والآن نقرأ على ضعفنا في العلم نجد أخطاء في كتب العلماء. لماذا ما كتب العلماء قبلنا في أخطاء فلان وفلان؟ لأنهم يدركون أن نشر الأخطاء بين العامة وبين الناس في الرد على أهل السنة أن هذا ذريعة إلى أن تتفرق القلوب من حولهم وأن يشكك الناس في دينهم. وإذا كان يقولون هؤلاء العلماء يرد بعضهم على بعض كما حصل الآن لما رأوا هذه الفتن، أعرض بعضهم عن السنة بدعوى أن أهل السنة يتنازعون فيما بينهم. فينظر إلى المصالح والمفاسد ولا ينظر إلى الخطأ اليسير ويهدم به أصولا عظيمة من أصول السنة مثل تفرقة جماعة أهل السنة وتنفير القلوب من حولهم بدعوة الرد على المخالف. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: بعض الناس إذا طبع نصوص السلف في معاملة أهل البدع وجد فيها نصوصا فيها كذبة على أهل البدع وينزلها على المخالفين من أهل السنة، فما قولكم في هذا المسألة؟ أفكاركم الله. نعم، سبق أن ذكرنا أن الذي ينظر في الأدلة ويريد أن ينزل أحكام الله على عباد الله يجب أن يكون متجردا منصفا، فلا يعمد لمواقف السلف من أهل البدع وينزلها على أهل السنة، هذا من البغي والظلم، وإنما إذا أخطأ أهل السنة ينظر لمعاملة السلف لمن أخطأ منهم من أهل السنة. مثال الصحابة رضي الله عنهم هم أئمة أهل السنة، وجد بينهم اجتهاد، وجد بينهم اختلاف رضي الله عنهم، كيف كانوا يعالجون هذه الخلافات، كيف كانوا يتعاملون مع المخالفين، هذا المسلك الذي ينبغي أن يسأل. وأما أهل البدع فلهم شأن آخر، وأهل السنة كلهم مجتمعون يردون عليهم ويبينون خطأهم، ولكن الفتنة عندما ينزل أو تنزل أحكام أهل البدع على أهل السنة يكون هذا من البغي والظلم، ولهذا يجب أن نفرق بين أخطاء الكفر بين الخطأ المتعلق بالكفر والشرك والنفاق فهذه أخطاء مخرجة من الدين، وبين أخطاء أهل البدع التي لا تخرجهم من أصل الدين وإن كانت من الأخطاء العظيمة. والبدعة معلوم أنها بدعة مكفرة وغير مكفرة، ليست كل بدعة مكفرة، وبين أخطاء أهل السنة الذين سلموا من البدع ولهم أخطاء وزلات، وقد تعرض عليهم الأخطاء التي قد تعرض لبعض المخالفين في بعض المسائل الجزئية، وهؤلاء لهم معاملة ولهم مسلك في معالجة أخطائهم ينظر فيها إلى الإصلاح وإلى يعني إيصال الخير إلى الناس وتنبيه الناس على أخطاء دون الإضرار بأهل السنة ولا بدعائهم. جزاك الله خير. شيخنا حفظك الله، يظن بعض الناس أن من رد عليه من أهل السنة أو من غيرهم يسقط بالكلية، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهذا فعلا للأسف أن كل من رد عليه قال فلان مردود عليه. أولا الرد ليس بالضرورة أن يكون الراد مصيب والمردود عليه، وإنما ينظر في هذا الرد، فإذا كان الذي فيه صواب والمردود عليه مخطئ لا شك أن هذا الرد أنه نافع من جهة التنبيه على الأخطاء، ولكن قد يكون للرد أثر آخر خطير وهو التشكيك وتشكيك العوام في علمائهم وفي دعاتهم وفي طلاب العلم منهم، فتدرى الفتنة العظيمة بارتكاب أخف الضررين كما هو مقرر. وليس كل من رد يعني يكون مصيبا، وأجرع الناس على الردود على أهل العلم من أهل السنة أجهلهم. نقول هذه الكلمة بعد تتبع سبق، وأين العلماء الكبار ما كانوا يتتبعون الدعاء وطلاب العلم، فلان أخطأ في كذا وفلان يوم قال في محاضرة كذا، وإنما من الذي يتولى زمام هذه الفتنة؟ الأصابع الذين لم يعرفوا قدر العلماء ولم يعرفوا منزلتهم، وبعضهم والله لو قرأت كتابه لعرفته من أسلوبه أنه ليس من أهل العلم أصلا، يعني أهل العلم لهم أسلوب ولهم طريقة ولهم أدب ولهم مروءة وكلامهم يدل عليه وأساليبهم تدل على عقولهم، وأما الإسفاف في الكلام والصبار في الشتم والوقوع في الأعراض وعدم خشية الله عز وجل في الأحكام، يعني هذا لا يجوز. والله نحن نرد على الرافضة ونرد على أهل البدع ولا نتقرب إلى الله بظلم أحد، بل نرد عليهم بالباطل الذي عنده، ونرد على النصارى ونرد الباطل الذي عنده، ولو جاءنا الحق من مخالف فإننا نرده من المخالفين. فلا يجوز البغي. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا احذر وهو اقرب للتقوى. شعور حب الفلان في الدين او بغض يعني يرجع الى امور خاصه لا يحملك على بغضه. انصر واعدل واكسب هذه الحصه العظيمه ان تكون من المقصدين، ان تكون من اهل العدل والانصاف. قد جاء في الحديث: المقسطون على منابر من يؤمن نور عن يمين الرحمن. ثم ان هذا العلم والفقه لا يؤتى لظالم جاهل. اذا اردت ان تكون عالما فاعدل، فان الله لا يؤتي حكمته ولا يؤتي العلم الا بصاحب عدل، كما قال الشافعي: شكوت الى حدي الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، وقال: اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. من كان يتلمس العلم، كما قلت، العلم لا ينال بالمذاكره فقط، لا ينال بالقراءه وبكثره الكتب، وانما هو نور يقذفه الله في قلب العالم. اذا ما اقبل على الله وعلم الله من الصدق في طلب هذا العلم والانصاف والعدل، وان الله اذا اتاه قوه في العلم لا يستخدمها في تشميع على اهل السنه وعلى من اخطا منه، فان قوه الرجل في العلم ينبغي ان تسخر بطاعه الله كالرد على المخالفين، ولا تسخر في تفريق المسلمين واهل السنه، وانما اذا وجدت خطا لاخيك تحمله على احسن المحامي واحسن الظن به، ونبه الناس الى الخطا برفق ولين دون ان يكون هناك اعتداء وظلم وبغي. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هل الكلام الجرح والتعديل والحكم على بعض المعينين بالبدعة هو من الأصول التي والى ويعاد عليها، أم من المسائل الاجتهادية التي فيها أخذ ورد؟ لا شك أن علم الجرح والتعديل، العلم العظيم الذي يبنى على الأصول الصحيحة عند السلف، أن العلماء علماء الجرح والتعديل اختلفوا في توفيق بعض الرجال وفي تضعيفهم بناء على اختلافهم في معرفة أحوال هؤلاء الرجال، وأيضا اختلافهم في بعض أسباب الجرح والتعديل. هذا موجود من قديم، وبناء عليه اختلفوا في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها لاختلافهم في الرجال. هذا هو موجود، وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف العلماء في معرفة الحق. وأما الإسراف في التبديع والخروج عن الضوابط الشرعية في مسألة التبديع وإطلاق الألسنة بوصم بعض أهل السنة بالبدعة، فلا شك أن هذا مخالف لطريقة السلف ومخالف لطريقة العلماء المعاصرين. وقد أكثر العلماء في الفترة الأخيرة من التحذير من هذه الفتنة ومن الوقوع في أعراض أهل السنة، وأن بعض الناس كلما وجد خطأ قال: هذا مبتدع، هذا ضال، هذا مضل. لا يجوز للمسلم أن يطلق لسانه في عرض أخيه. كان بعض السلف يقول: إخراج الرجل من السنة عظيم. يعني لا تظن أنها كلمة سهلة أن تقول للرجل مبتدع. يعني الآن الناس يعظمون لو قال رجل لرجل جاركم الله قال له: يا زاني أو يا شارب خمر. لكن كثير من الناس يتهاون في مبتدع. من المبتدع؟ المبتدع أشد من الزاني وشارب خمر، كما قال بعض السلف: يا بني أحذرك من الزنا ومن شرب الخمر، وأن تلقى الله بالزنا وبشرب الخمر أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. البدعة ما هي سهلة، أمرها خطير، ولهذا صاحب السنة ليس أشد عليه من أن يوصم بالبدعة ويعلم أنه بريء منه. فهذه أحوال موعدة، والله لن يدخل قبرك فلان وفلان. احفظوا ألسنتك في أعراض أهل السنة وفي دعاة أهل السنة، وإذا أخطأ أحدهم نبهوه إلى الخطأ، واحفظوا هذه الألسنة قبل أن يؤخذ الرجل بهذه الكلمات التي يقولها وهو غافل والله لم يغفل عنه. كم من كلمة يقولها الرجل في غفلة وهو لم يغفل عنه. الملائكة تسطر وتكتب وستسأل يوم القيامة عن هذه الإطلاقات: فلان مبتدع، فلان ضال، فلان لا خير فيه. ولهذا كان بعض السلف يعظمون جرح التعديل ويعظمون نقد الرجال، ويقول كأن الرجل وقف بين الجنة والنار، يعني أمرها خطير. كانوا يعظمون القضاء، والقضاء ما هو حكم بين الناس في أمور الدنيا، وأما الجرح والتعديل فهو حكم بين الناس في الدين. يقال هذا صاحب سنة خذوا عنه، وهذا صاحب بدعة فاحذروا منه. فمن اقتحم هذا الباب عليه أن يتقي الله وأن يكون متثبتا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار ممن من الثقات العدول. الآن بعض الشباب إذا قلنا له تثبت قال نحن جاءتنا أخبار العدول الثقات، أي الذين نقلوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار، أليسوا عدول وثقات؟ الوحي جاء بخبر حاطب بن أبي بلكعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ يرى معاذ يسجد له بعينه، ثم يقول: ما هذا يا معاذ؟ تثبت، ما الذي حملك على هذا؟ لما قلت؟ لما فعلت؟ فنحن نحتاج للأناة، نحتاج للتثبت. وكثير من طلاب العلم ينقل كلاما لم يفهم، وأنا تجربة خاصة، يعني يحضر عندي بعض الطلاب بعد أن يفتح الدرس يقول: يا شيخ أنت قلت كذا وكذا، وأنا لم أقل، وإنما يتوهم من الكلام ما يظن أنه على ما يحق. ولهذا مرة سألني أحد الطلاب عن الانتخابات، قلت: الانتخابات طريق غير شرعي لتنصيب الإمام، لأن مبناها على أن رجل يقول: نصبوني، والإسلام جاء بأن لا ينصب من سأل الأمانة. هذا أول خطأ. والخطأ الثاني أن هذا يرجع إلى طاعة أكثر أهل الأرض، والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل. وإنما الطريق هو الطرق الثلاثة للإمام كما ذكرنا في المحاضرة البارحة. قلت: لكن إذا ابتلي المسلمون بوجود انتخابات ولا سبيل له إلا أن يرشحوا من يرون أن فيه مصلحة للمسلمين، فهذا من باب ارتكاب أحق الضررين، لا بأس أن يدلوا بأصواتهم بنية المشورة لا بنية إقرار الانتخابات. هذه إجابة أجيبها من سنين وما زلت أقول. فقال لي أحد الطلاب بعد الدرس: يا شيخ أنت أجزت الانتخابات، وسيقبل السؤال. قلت: قف، متى أجزت الانتخابات؟ قال: ها، متى أنا أجزت الانتخابات؟ أنا أقول الانتخابات طريق شرعي ولا تجوز، ولكن إذا ابتلي المسلمون بها فلنا منها موقف. مثل الآن لو سمعت عالما يقول: إذا غص الرجل بلقمة وليس عنده إلا جرعة خمر شربها للضرورة، فجاء إنسان قلت: يا شيخ أنت أجلت الخمر وأبحت الخمر. وهذا كما قلنا لكم فرق بين الكلام المطلق والمقيد. إنما أبيحت الخمر لمن غص بلقمة كادت أن تخرج نفسه وليس عنده من المباح ما يرد به هذه اللقمة، قال بجوز أن يأكل شربها جوعة خمر. فهذا كلام مقيد، وكلامي كان مقيدا. فما أكثر ما ينقل الطلاب أقوالا لم يفهموها أصلا، وكم نقلوا عن العلماء الكبار أقوالا قلت: أين هذا؟ فأتى بالكتاب فإذا الكلام في وادي وفهمه في وادي. لأن الإخوان من التثبت من الكلام قبل الرد، اسأل، اتصل، والآن الوسائل موجودة، اتصل على فلان: يا فلان أنا سمعت كذا وكذا، اسمع الإجابة. صلى الله خير سيد الفاضل تعالى الله. الاختلاف في مسألة المضامرات وخروج الجماعة اختلاف الخطاب يلزم الله، وخلاف في المظاهرات ليس من الخلاف الذي هو مرجعه إلى الاختلاف الذي يعذر به من حيث الأصل، لأن المظاهرات ليست بطريق شرعي، وإنما هي تقليد للكفار وإشاعة للفوضى. أنا أقول من حيث الأصل خطأها بين وأنها ليست من مسالك المسلمين في الإنكار، لكن من تأول من إخوانه وأخطأ وزلت قدمه مع لزومه للسنة ومع وجود هذه الفتن وانخدع بالشعارات، فهذا يعرف له مقامه ويرد على خطأه. ففرق بين أن تكون المقالة من حيث الأصل ليست من السنة، وبين أن يكون القائل بها عالم أو طالب علم جليل له خدمة جليلة في السنة تعرف له سابقته ويحفظ مقامه وينبع على خطأه. بارك الله فيك. متى يعد العالم محنة في التمييز بين السنة وأهل البدعة؟ هذا في عصر السلف كان هناك أئمة كبار وفلان فلان محنة أهل البدع، إذا أبغضوه دل على بغضه على إشراقه. ومع هذا فإنه حتى لو أن رجلا جهل ذلك العالم الجليل فلا يقال مثلا من لم يعرف البخاري ليس بصاحب السنة، أن البخاري إمام، من لم يعرف أحمد ليس بصاحب السنة، من لم يعرف مالك والشافعي. فهناك يا إخوة فرق بين المقالات التي يطلقها العلماء كلام فلان علم على السنة، ولو جاء رجل مستقيم على السنة لكن قال والله ما أعرف فلان، لو جاء رجل الآن يصلي ويعبد الله في مسجده ولا يعرف عليه شيء من أثر البدع، قيل له هل تعرف ابن باز؟ قال والله ما سمعت ابن باز. نقول لا، أنت منحرف ضال مضل، لأنك لم تعرف الإمام عبد العزيز بن باز. هذا رجل ظهرت استقامته ولا يحتاج أن ينتهي، لكن أحيانا بعض الطلاب يأتوننا ولا نعرف توجهاته، وتقول لبعضهم ما هو قدوتك؟ يقول مثلا الخميني، وآخر يقول الألباني أو ابن باز، تعرف توجهاته. أما أن يكون هناك رجل مستقيم على السنة يعرف السنة ثم بعد ذلك تشكك في دينه وبعقيدته لكونه جاهل عالما، ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن رجلا مات وهو لم يعرف البخاري لم يضره في دين الله. ولكن الأخطر من هذا أن يمتحن الناس بأناس مغمورين وقد تكون لهم أخطاء، وقال فلان علم على السنة، من أحبه فهو صاحب سنة ومن أبغضه فهو صاحب بدعة، وقد يكون هذا يخطئ أكثر مما يسير. هذه فتنة عظيمة. جزاكم الله خير الشيخ الفاضل، بارك الله علما ونفعكم. لما قسم الحديث المسلمين والمشركين واليهود؟ يعني لفظ الحديث من المسلمين والمشركين واليهود، هل هذا يدل على ان اليهود ليسوا بمشركين؟ نعم، انا دائما انبه على فقه الصحابه رضي الله عنهم في روايه الحديث. لماذا ذكروا هذه الاصنام؟ قالوا فيهم اليهود والمسلمون والمشركون، لأن اليهود أهل كتاب ولهم حكم غير حكم المشركين، فالمشركون من مشركي العرب لهم حكم، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى لهم حكم. ولهذا لو لم تكن هناك يعني مصلحة في ذكر هؤلاء ما ذكرها الراوي ليبين أن هناك اليهود وهم يعني أهل كتاب، وهناك من المشركين الذين لم يدخلوا في الدين، وهناك من المسلمين. لماذا لم يذكر المنافقين؟ لأنه ما كان يوصم بالنفاق من أظهر الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان القرآن ينزل بأسماء بعض المنافقين، ومع هذا لم يشهر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أسر بذلك لحذيفة، لأن الأصل في هذه الحياة الدنيا من أظهر الخير قبل منه، وأما يوم القيامة فأحكامهم أنهم مخلدون في النار. ولهذا ما يمكن أن يقال الآن في المسلمين قسم من المنافقين قسم من المخلصين، إنما نكل الناس إلى ظاهرهم وأسرارهم وما في قلوبهم، فإنه يوكل إلى الله تبارك وتعالى. هل نسمي المبتدع مخالف أم أن لفظ المخالف بين أهل السنة؟ المبتدع مخالف بلا شك، إذا قيل مخالف فأول من يدخل في هذا هم أهل البدع، وأما أهل السنة فلا تقل في الرجل منهم مخالف، وإنما قد تقول فلان خالفني الرأي، خالفني في الاجتهاد. وقد يخالف في مسألة يخالف فيها السنة تقول خالف، مثلا في حديث الصور كما قيل في الخزيمة رحمه الله، فلان خالف في مسألة مثلا كذا، يقال خالف في مسألة إذا كانت أخرى. وأما إذا كانت مسألة اجتهادية لا يقال في الرجل من أهل السنة أنه مخالف، لكن أيضا ليست مخالفة السنة بدعة، لأنتم هذه المسألة تستغربون. يعني الآن السنة منها ما هو واجب ومنها ما هو من النفل. يعني لو أن رجلا لم يقبض يديه بالصلاة ولم يرفع يديه بالتكبير ولم يجلس الاستراحة عند من يقول بأنها سنة ومن لم يتورك، هذا ما أتى بالسنة، هل هو مبتدع؟ لا، لأن السنة منها ما هو من قبيل الواجبات لا يجوز أن يفرض. ولهذا الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واسع، اتباع في أصل المشروعية فمن خالفه هذه بدعة، واتباع في النوافل والسنن هذه من أتى بها فله أجرها، ومن تركها يقال فاته أجر وفاتته فضيلة. ولكن لا نقول أنه مبتدع لكونه لم يأتي بالسنن في الصلاة أو لكونه لم يأتي ببعض السنن المتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل النقل. الله قل السائل لأنه يستدرك على حضور القرآن في السنة، ولكن قرانا في أقوال السلف خاصة المتابعين أقوالا شديدة في وجه أهل البدع تحذير منهم، فكيف تجمع أو كيف نجمع بين هذه النصوص وقرآن السلف لها؟ أولا يا أخوة، نحن عندما نذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل هو الكتاب والسنة، والسلف هم أهل الاتباع للكتاب والسنة. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قال إجماع الصحابة وهم سادة السلف، لأن السلف هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة وخيارهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا في خيار طبقات السلف وهم الصحابة، يقول وإجماعهم معصوم وأفرادهم غير معصومين. إذن إذا جاءك شيء من الآثار عن السلف فإذا كان هذا محل إجماع واتفاق فهو سنة متبعة، وإذا كانت هذه أحوال فردية لبعض السلف فهذه ينظر فيها، إما أنها تتنزل على أحوال خاصة فلا تعممها، أو أنها في حق أهل البدع فلا تجعلها في حق أهل السنة، أو أن هناك مأخذ لذلك العالم فلا بد من التنبه لذلك. فإذا رجعت إلى أثار السلف ستجد أنها تتبق مع السنة وليست مخالفة، ثم قد تجد أحيانا بعض الأقوال التي قد يقال فيها أنها فيها نوع شدة، وهذا ما سلم منه عصر من العصور، حتى في عصر السلف وفي عصر العلماء المتأخرين قد يقال أن فلان فيه شدة وفيه يعني شيء من القوة أحيانا في المعاملة، ولكن هذا مغمور بحسنات هؤلاء، لكن المتابعة تكون بالسنة فيما أجمع عليه السلف، وكذلك بأن نفقه مواقف السلف في معاملة المخالفين في أي موطن في أي مقام. وإذا نظرت أيضا لأقوال السلف يعني في مقابل يعني الرفق والرحمة ستجد أن لهم أقوالا تقابل هذه الأقوال. الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة كان يقول بعد القول بخلق القرآن الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق، الناس اليوم يحتاجون، فما بالكم بعصرنا. يعني الابن الآن أصبح يفر من بيت أبيه ومن أمه وهما أقرب الناس إليه، يقول والله الوالد شديد، أمي شديدة، أنا يتصل عليه الناس كريم والدي شديد أمي شديدة، لماذا؟ قال توقظني بالصلاة. طيب أين الشدة؟ أقول لكم يا بني صل. هذه الآن الشاب صنفها في المتشددين وهو بس ينتظر الإجابة أن يقال له لا بأس أن تفر من البيت وأن تعب عليكم. نحن نحتاج إلى مدراء ورفق، ونحن دائما نقول لا مداهنة في الحق، الحلال والحرام والسنة والبدعة والدين لا يجوز لأحد أن يداهن فيه أبدا، ولكن الرفق في المعاملة الخطاب السهل اللين هو الذي يقرب القلوب. وأنا أذكر لكم حادثة لعلها يعني يكون فيها دلالة لطيفة على هذا الأمر. يقولون أن أحد الملوك رأى رؤيا ورأى أنه يموت بعد كذا من السنين، ليلة بعد 100 سنة، فقص هذه الرؤيا على عالم قال له تموت بعد 100 سنة، وهل تقول الموت؟ فعاقبه وأغلظ عليه، وقصها على عالم آخر قال تعيش 100 سنة، فكافأه وأحسن إليه. يعني هذا عبر بالموت والنتيجة واحدة. فانظروا إلى العبارة، العبارة واحدة، تموت بعد 100 سنة وتعيش 100 سنة، لكن انظروا إلى لطف العبارة كيف أكثر. فنحن الآن السنة واحدة، لكن من الناس من يحيط السنة بعبارات شديدة يريد أن يجبر الناس عليها فلا تقبل، ومن الناس من يتلطف مع الناس في السنة في عبارة لطيفة، يا أخي يا فلان يا عبد الله، فيقبل الناس منه. هذا الذي ندعو إليه، والسلف كانوا على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا. وأنت لو نظرت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أن في باطن بعض الناس لو استطاع أن يقول هذا تهاون بقى، لكنه ما يستطيع أن يجر عليه، لأنه في نفسه يتربع على الشدة. وأكثر ما يقرأ مواقف السلف في معاملة بعض المعاندين وبعض ولاة أهل البدع تترسخ في ذهنه أن السنة وأن السلفية الشدة وعنف وعبوس ومشادة مع الناس، ولا يصلح. انظر إلى كتاب الله عز وجل، انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. رب العالمين ما ضره لو مات فرعون على الكفر، ويقول اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا إليه، يعني نبيان ورسولان كريمان يأمرهم الله أن يذهب إلى الطاغية، فقول له قولا لينا لعله يتذكر إليه. ثم هذا الذي قال الله فيه ما قال، علم رب العالمين أنه يموت على الكفر. والآن بعض الناس يقول والله جربنا الميل، جربنا الرفق ما نفع. دائما يقول بعض الناس قال أخوان أحد إخواننا صالح نصحناه، والإنصر يقول نصحنا، يقول له أصبر يقول صبرنا، يريد بس كلمة نقول له أهجر يقول جزاك الله خير. يعني أصبحت هذا هو السائد الآن عند بعض الشباب، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، اصبر إلى أن تموت. يعني الله عز وجل أمرنا بالصبر. بعض الناس يقول والله أنا جربت منه أنه لا ينتفع، نقول علم الله بعدم هداية فرعون علم يقيني لا شك فيه، وأما علمنا بأن فلان لا يهتدي والله اليهودي والنصراني يقول ما تستطيع تقول فلان اليهودي ما يهتدي، فكيف بالمسلم تدعوه تقول ما يهتدي ولو لم يهتدي معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. السلام عليكم، كيف نحن الحديث كذب السنابل علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم واتقى بحضر الثقة؟ نعم، هذا كما ذكره العلماء أن الكذب يطلق على معنيين، على المعنى الكذب المذموم الذي يذم به صاحبه وهو الخبر على خلاف الواقع، وقد يطلق الكذب على الاجتهاد القاطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل بمعنى أخطأ، وهذه وردت في بعض عبارات السلف كذب فلان، لا يقصدون الكذب الآن في اصطلاح أكثر الناس اليوم وهو أن الكذب هو المذموم، وإنما يقصد بذلك الخطأ في الاجتهاد. ولهذا لم يتثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام هنا مقام وصف للحكم المطلق، وأن هذه الفتوى أو أن هذا القول أنه كذب وخطأ ومخالف للصواب، ولم يقصد بذلك أن ينزل هذا الحكم على ذلك الرجل. الله خير. قال إمام النبي لا يسألك الله عن تكفير الحلاج وما تعليقه. نعم. قال الإمام النبي لا يسألك الله عن تكفير الحلاج وما تعليقه. نعم، هذا الذهبي ذكره في سياق، وهو أن بعض الناس يمتحنون الناس بفلان وفلان، فقال الذهبي هذه المقالة، قال لو أن رجلا قيل له ما رأيك في الحلاج فقال إني لا أعلمه ولا أدري أهو صاحب هدى أم ضلال، فإنه لم يسأل عنه. وأما إذا عرف ضلاله وعرف العلم ولم يحكم عليه بمقتضى ضلاله فإن هذا لا شك أنه خطير عليه. لكن بعض الناس لا يدري ما فلان، مثل عوام أهل السنة وكثير من الصالحين والعباد لربما لم يعرف بعض رؤوس أهل البدع. يعني لو قلت لبعض الآن المسلمين الصالحين في مساجدنا واسألوا جربوا الذين يعبدون الله 60 سنة 70 سنة، قل يا عم ما رأيك في عبد الله بن سلام؟ ما رأيك في الجعد بن درهم؟ ما رأيك في الرازي؟ ما رأيك في الجهم بن صفوان؟ وقل لك يا بني أنا ما أدري هذا مسلم ولا كافر. فهذا الرجل هل نقول له لا، لا بد أن تعرف، وإذا لم تعرف رؤوس أهل البدع فأنت منهم؟ إيه، لكن أهل العلم الذين عرفوا أهل البدع وعرفوا أهل الضلال ويهونون من شأنهم فهؤلاء لا شك أنهم يؤخذون. لكن من غفل من المسلمين عن أهل البدع فإنه لا يضره، كما أنه لو لم يعرف ابن تيمية ولم يعرف أحمد بن حنبل ولم يعرف مالك ولم يعرف البخاري قال العلماء ما ضره في دين الله إذا حقق السنة والإسلام. السلام عليكم. أنا هذا السؤال إن شاء الله الشيخ الكريم في محمد الله أود من فضيلتكم توجيه كيفية اختلافات الكتاب السلفي المعارض السلطان من أجل التئام الصف السلفي للتفرغ والنجاة والدعوه إلى محاربة الفتنة والقرار الاجتماعي. أحبك الذي أحببتني فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا جميعا على تقوى الله وعلى طاعته وأن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. ونصيحتي للإخوة من أهل السنة في السودان وفي غيره أن يجتمعوا على ما هم عليه وهي أصول السنة وعقيدة السلف، فإنهم إنما اجتمعوا على دين الله عز وجل واجتمعوا على استقامة العقيدة، فلا تفرقهم الأهواء ولا تفرقهم الأمور المحدثة التي أحدثت من قبل من لم يفقه السنة على أصولها أو أنه انحرف عن أصولها. فإن أهل السنة ما زالوا منذ عهد السلف إلى اليوم هم متحابون في الله وتعاونون في طاعة الله، مع اعتقاد كل واحد منهم أن العصمة ليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله مقرر، وكلنا الآن مقرر في الأحكام المطلقة، كل يؤخذ من قوله ويرد، وأن الولاء والبراء على السنة، وأنه لا ولاء ولا براء على الأشخاص، كلنا نقرر هذا. لكن إذا جاءت الفتن يعني أين الناس من هذه الأصول؟ كثير من القواعد من أهل السنة ممن ينتسبون للسنة هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا وهذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان. لا يجوز أن نفرق أهل السنة، ليس لفلان طريقة ولا لفلان طريقة، كلهم طريقة من السنة، أهل السنة طريقة من السنة اتباع منهج السلف. وأما كون فلان أخطأ فخطأ وهذا ينبه عليه، وإذا وقع في خطأ فمهما كان هذا الخطأ ما دام أن الرجل في حدود السنة وعلى طريق السلف فإنه لا يجوز أن يبدع ولا يجوز أن يفرق السنة وأهل السنة من أجله، وإنما تجمع الكلمة ويجتمع أهل السنة على الحق، وما وقعوا فيه من الأخطاء ينصح بعضهم بعضا ويحب بعضهم لبعض الخير ويسعوا دائما على نشر العلم. ليس هناك فرق مقيم محاضرة في هذا المسجد أو في مسجد إخواننا في مكان كذا وفي مساجد إخواننا في مكان كذا أو في جمعية كذا، كلنا أهل السنة وكلنا نجتمع. ولهذا الآن في هذا المسجد اجتمع إخواننا من عدة جهات، اجتمعوا كلهم يريدون اللقاء بإخوانهم، وإنما أقول هذا لأن بعضهم من أهل العلم والفضل لا استزيدوا علمه، لكن لهم يعني حسن خلق ولطف مع إخوان حضروا هذه المجالس، ما حضروا إلا للدين وما حضروا إلا محبة لله. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، وأن لا تفرقنا هذه الخلافات، وأن يفرح كل مسلم بأن تكون هناك دعوة لأهل السنة بأي رجل منهم يجتمع عليه. إذا جاءكم الرجل من أهل السنة وهو يدعو إلى السنة يجتمع عليه واستفيدوا منه، وإن قال لكم فلان وفلان احذروا منه وأنا أقول هذا حتى في الذين يحذرون مني شخصيا، إذا جاءوكم وحدثوكم في العلم فاستفيدوا منه، ولا تهجروهم كما أمروكم بهجره. أنا أنصهم الناس، والله لا أقولها مداهنة لأحد، وإنما أقولها لكلمة أرجوها عند الله، لأني سأسأل يوم القيامة. أنا هناك من يقبل مني، ولو قلت له كلمة لأطاعني، ولو قلت له أهجر فلانا لهجره، لكن من الذي ينجيني إذا تعلق برقبتي يوم القيامة وقال حذرتني من فلان وفلان وهم من أهل السنة؟ ينبغي لنا أن ننظر إلى ما هو أبعد من هذه الحياة الدنيا، وكل رجل من أهل السنة استفيدوا منه وخذوا العلم عنه، والخطأ مني ومن غيري. وأول الأخطاء التي أحذر منها أخطائي، إذا وجدتموها في كتبي أو سبق لساني لكلمة أو خفيت علي مسألة أو وجدتم خطأ في كتابي، فأنا أبرأ إلى الله من الخطأ، وأنا مفتقر لنصح إخواني أن يناصحوني وأن يبينوا لي، وأنا أقبل منهم وأرجع على الخطأ إن شاء الله، وجربوني كما جرب غيركم من إخوانكم، واسألوه من أقرب الناس لي طلابي. وفي الفترة الأخيرة أبشركم بشيء لا أقوله والله إلا من باب أن تطلعوا على ما عند أخيكم، أن عامة الكتب التي خرجت خاصة في الفترة الأخيرة أعرضها على طلابي من طلاب العلم، فيما يقرب من 6 إلى 7 طلاب أعرض عليهم هذه الكتب، ثم يصوبونها، وقبل أن نخرجها آخذ بملاحظات. ولربما فتحت الجهاز بين يدي 6 أو 7 نسخ، هذه نسخة فلان وهذه نسخة فلان، نبه على هذه النسخ، لا والله هذا خطأ نعدل، لا هذه لا بس بها، فنعدل ونقبل من الجميع. وهؤلاء من الطلاب وقد أشرف عليهم وأدرسهم، ولا يمنعني من أن نقبل منهم، فكيف بمشايخ وكيف بإخواني الكبار وبمن سبقنا إلى العلم وإلى الدعوة إلى الله عز وجل، نحن نقبل منه. وأما من ركب عنان المكابرة وأبى إلا أن يعلن التشهير بغير حجة وبغير برهان، فإننا سنبين حاله ونبين خطأه، ولكن بعلم وعدل لا بالسباب والشتم. فنحن لا نقابل صاحب الفحش بمثل قوله، ولهذا بحمد الله فأنا لم أبدع رجلا من أهل السنة ينتسب للسنة وإن بدعها، وإنما أقول أخطأ فلان، كلامه كذا وكلامه خطأ من وجه كذا وصواب من وجه كذا، هذا الذي نحن عليه وهذا الذي نحب.